الحمد لله. كما ورد عن الحسن رحمه الله 3 أجور في الجنازة: أجر لمن صلى، وأجر لمن وارى، وأجر لمن عزه. تأمل عندما يكون للواحد قيراط مثل الجبل العظيم على صلاة جنازة، قيراط مثل الجبل العظيم على اتباعها حتى تدفن، وكذلك الأجر الطيب في التعزية الطيبة.